صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.